فيما وصف رفع اليدين قبل الحركة. إذا كان فيهما وسخ أو قذر سنة وإلا فلا. طبعا في سلسلة ذاكر مشروعية الغسل قبل الطعام. هذا سقط من الرواية إذا كان جنبا. إذا كان جنبا يغسل يديه قبل أن يأكل الطعام. هذا في الطبع الجديد إن شاء الله تجدون هذه الزيادة. من غير إذا كان عندك شيء خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.